بارك الله في علمكم. سال يسأل ويقول: شيخنا، إن كنت متوضئا وانتهيت من وضوئي وفي صلاتي تذكرت أني لم أغسل رجلي، هل أواصل صلاتي أم أقطع صلاتي وأعيد وضوئي؟ لا، بل تقطع صلاتك، لأن الوضوء لم يتم، ولا تصح الصلاة بدون غسل الرجلين أو مسحهما إذا كانت مستورتين بالجوارب، لا، بالإجماع، إجماع المسلمين، لأن غسل الرجلين من فروض الوضوء. فالحال الواجب عليك أن تخرج، ثم إذا خرجت فلك حال، الحال الأولى أن تكون أعضاؤك قد يبست، وإن كانت قد نشفت أعضاؤك فعليك أن تعيد الوضوء من أوله لفوات الموالاة في هذه الحالة، لأنه نشفت أعضاؤك فعليك والموالاة واجبة على قول الجمهور. ومنهم من يقول إن كان لي عذر فلا بأس، لكن في هذا نوع تفريط في الحقيقة واستعجال، حيث بادرت إلى الصلاة وإن كان عن نسيان. الحالة الثانية، كانت أعضاؤك رطبة تغسل رجليك، تغسل اليمنى ثم اليسرى، لكن في الغالب الإنسان إذا توضأ ثم ذهب يصلي، خاصة إذا ذهب المسجد، في الغالب أنها تيبس أعضاءه، فعليك أن تعيد الصلاة، أن تعيد الوضوء، وأن تبدأ الصلاة من أولها، أن تستأنف. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى للغاية، يعني حتى يتوضأ، معنى أنه يأتي الوضوء على جميع أعضاء الوضوء، فأنت في حكم المحدث ما دام وضوءك هذا عن حدث. نعم.